الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من معالم الفرح في الإسلام أن تصبر على كلام المناوئين والناقدين والشامتين والمغتابين والسبابين، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الصبر على ذلك، بل في صحيح مسلم أن ابن مسعود بلغه كلاما قيل فيه صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحم الله موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. فكان صلى الله عليه وسلم مضرب الحلم والصفح والمسامحة، حتى قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى عن كيف تواجه النقد الآثم. يعني كيف أنت إذا وجه ضدك غيبة أو سب أو شتم أو بلغك أحد من الناس نقيصة ماذا تفعل؟ أول أن تعفو عمن أساء إليك. في أثر يروي إليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أعطي من حرمني، وهذه أخلاق النبوة التي ينبغي للسالكين على منهج صلى الله عليه وسلم يقتدوا بذلك. لكن سامحوني، يقول هنا في لا تحزن كيف تواجه النقد الآثم، دقيقتين أو ثلاث، قلت الرقعاء السخفاء الحمقى سبوا الخالق الرازق جل في علاه وشتموا الواحد الأحد لا إله إلا هو، فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطأ والذنب والتقصير؟ ما كيف نواجه؟ إنك سوف تواجه في حياتك حربا ضروسا لا هوادة فيها من النقد الآثم المر، ومن التحطيم المدروس المقصود، ومن الإهانة المتعمدة، ما دام أنك تعطي وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع. ولن يسكت عنك هؤلاء حتى تتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتفر منهم، أما وأنت بين أظهرهم فانتظر ما يسوءك ويبكي عينك ويدمي مقلتك ويقض مضجعك. لكن يقول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بما يفعل المنافقون، قال سلقوكم بألسنة حداد أشحة عن الخير. يقول إذا غابوا منكم ترى يسلقونكم بألسنة كالسكاكين وكالسيوف. ولذلك وقع منهم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلامهم، يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم فيضرب الكدية والصخرة فيبرك بارك، قال أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحه الله علي، وصدق بأبيهم صلى الله عليه وسلم. وضرب ضربة ثانية فقال برق بارك، قال ورأيت الكنزين يعني الذهب والفضة الأحمرين وسوف يفتح الله علي. فيتغامز المنافقون هم حوله ويحفرون معه ويحضرون الصلاة لكن يبطل الكفر. قالوا الواحد منا ما يجرؤ يقضي حاجته والآن يقول بيفتح قصور كسرى وقيصر. قال فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم، يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون الصادقون فقالوا صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وسمع صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، وكلمات ينقلها القرآن وهم يناوئون الرسول صلى الله عليه وسلم. فما يقابل له بالصفح والسماحة والحلم. يقول أحد العلماء المعاصرين ليتنا نتعامل مع أصدقائنا مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، وليتنا نتعامل مع المسلمين مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فإنه مع المنافقين قبل ظاهرهم واستغفر لهم وعذرهم، قبل الظاهر. الآن ما يتعامل المسلمين الآن طلبة علم حتى ما يقبلون الظاهر، ولا يستغفر بعضهم البعض في الغالب إلا من رحم ربك، ولا يعذر بعضهم بعض إذا خالف في مسألة فرعية. فالرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم واستغفر لهم وقبل ظاهرهم، فليتنا نتعامل مع المسلمين مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين بأبي همي صلى الله عليه وسلم. حتى يقول بعضهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من اللي قال هذا؟ رأس النفاق ورأس الكفر الحية الرقطاء عبد الله بن أبي بن سلول، هذا هو الذي جمع الناس دائم، وهذا صاحب الدسائس والغوائل ضد المسلمين، وكان ساكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضر في المسجد. ترى يحضر يوم الجمعة، الجمعة كان طويلا كان صبيحا، هو وكان وجيه منهم كان يريد يتملك فيهم قبل الرسالة. قال اسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، نفاق يعني في المسجد، اسمعوا تسمعوا، حتى يقول له سبحانه وتعالى وامثاله وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. نعوذ بالله من هذا النفاق. هذا ماذا حصل؟ أتى ابن عبد الله قال يا رسول الله سمعنا أنك تريد تقتل أبي، أو أنك تسلط أحد يقتل أبي، وأنا والله مسلم ابنه وصادق ومؤمن ومجاهد، وأنا والله يا رسول الله والله ما أستطيع أمشي على الأرض وأنا أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، والله لأقتلن قاتل أبي مهما كان. فإن كنت يا رسول الله فديناك بالآباء والأمهات، تريد قتل أبي فأرسلني أنا، والله لآتينك برأسه. انظر إلى هذا المؤمن الصادق رضي الله عنه يقول والله لو تأمرني والله إني أقطع رأسه وأتيك برأسه الآن. قال صلى الله عليه وسلم بل نترضى على أبيك، يعني نصحبه خيرا، يعني نبقى في حسن صحبة وصداقة وجبر خواطر مع الكلام ومجامل حتى يفرجها الله سبحانه وتعالى. جاءت الصحابة قالوا يا رسول الله ما تقتل عبد الله بن أبي؟ في قول صلى الله عليه وسلم يا له من حكيم عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الساسة يقول أنا أعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسيا، وإن نحن نعجب منه ونحبه نبيا ورسولا وحكيما وسياسيا وقائدا. قالوا ما يا رسول الله ما تقتل عبد الله بن أبي؟ قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. يقول هذا صاحبنا يجلس معنا ويتغدى معنا، هو في رأس الكفر وناس النفاق. طيب وإذا تحدث العرب والقبائل العرب إذا يقولون إذا كان هذا الزميل وصديقه لا يجلس معه وذبحه وقتله كيف نحن نسلم؟ سوف يفرون من الإسلام. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فبقي صلى الله عليه وسلم بهذه المجاملات ويجبر ويدفع صلى الله عليه وسلم، وكل ما وصل كلمة كأنه ما وصل، وكل ما وصله مؤذية من حاول عليه الصلاة والسلام بما أتاه الله من الخلق ومن الصفح بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. فلما مات، اسمعوا الآن بالله اسمعوا القصة المذهلة المرعبة وتكررت وعرض عليكم العلماء، لكني أنا هي جديدة علي دائما. أنا يعني أعيش في عيش القلب الكبير الرحيم الحبيب قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى ابن عبد الله قال أبي يا رسول الله مات عبد الله بن أبي سلول، مات الحمد لله أنه ما قتل، مات مثل ما يموت العير. قال علي بيحضروه، أحضره. فأتى صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وحضر صلى الله عليه وسلم، فخلع صلى الله عليه وسلم قميصه الذي عليه الذي يرتديه، قال كفن أباك في هذا القميص، وطبعا في النار خالد مخلد. قال ليش؟ لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا أعطى قميصه العباس، لو سمحت، أعطى قميصه العباس في في في غزوة بدر، كان أسيرا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه قميصه يعني ألبسه. فأراد صلى الله عليه وسلم يرد له الجميل حتى ما يبقى له حسن عند الله. قال ألحف أباك هذا القميص، قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه، ولبس صلى الله عليه وسلم غيره. أتى على الصلاة وهو كافر ومنافق فعرضوه، لكن في الظاهر أنه مسلم. فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى الجنازة والصحابة وراء صفوف، فأتى فاروق الإسلام أبو حفص عمر بن الخطاب، فحل بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلي عليه رسول الله؟ قال نعم صلي عليه. قال تصلي على عبد الله بن أبي سلول؟ قال صلي عليه. قال صلي عليه هو الذي انخذل بالجيش يوم أحد؟ قال أعلم أعلم يا عمر، إليك عني. يقول وخر. قال يا رسول الله ما يقول رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل؟ قال يا رسول الله إليك عني يا عمر. قال يا رسول الله أما يقول الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إليك عني يا عمر، والذي نفسي بيده لو أعلم أنني لو زدت على 70 مرة استغفرت لهم أكثر من 70 غفر الله لو استغفرن لهم. الرحمة هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هو الرحمة، والله سماه رحمة في كلامه في لفظه. يقول أعداؤه وشتموه وسبوه وقال له الله لن أغفر لهم أبدا، لأنهم عادوا الإسلام، يعني كذبوا الوحي، حاربوا الله كذا جهارا نهارا، ونحروا الجيش يوم أحد، وسبوا القرآن وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال استغفر، غضب الله سبحانه، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أعلم أني لو زدت على 70 إن الله يغفر لهم أغفر. إليك عني يا عمر. فكبر وصلى، انتهت الصلاة وإذا جبريل نازل وإذا الوحي معه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فانتهى صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء الأرجاس الأنجاس صلاتك ما تطهرهم، لا تصلي عليهم الجنازة ولا تحضر دفنهم ولا تقم على قبورهم. فأخذ صلى الله عليه وسلم. لكن المشهد يا أخوان، مشهد هذا الرحيم النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي سامح الناس. والله إني أقف وقد نقل هذا إلى بعض الحكام الذين قاموا بثورة في بعض مناطق المسلمين فقتلوا 700,000 في الثورة. فأرسل العلماء لهم رسالة قالوا أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهم الذي طردوه وآذوه وشتموه وسبوه وأخرجوه؟ الجموع هذه التي أمامه في مكة في الحرم هم الذين أخرجوه، ترى هم اللي قاتلوه في بدر، ترى هم الذي كسروا الثنية وشدوا رأسه وقتلوا 70 من أصحابه وكذبوه وطردوه من مكة وباعوا أملاكه، باعوا البيوت والمزارع كلها باعوها، وأذوه قالوا ما هو برسول وهو كذاب وسانه الله من ذلك، قالوا ساحر وكاهن وقالوا إنه عراف وقالوا مفتري. هذا هو هذا الجمهور الذي أمامه. ماذا فعل؟ طوق الحرم أول بعشر ألاف السيوف تلامع كأنها بروق تهامة في الوسم قدامه. الدولة قام الدولة انتهى، أشار بس على الأصنام بالعصا ساقط الأصنام، قالوا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتح فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب. تدمير معتصم بالله محتسب لله منتقب لله مرتقب هواء بك ظلام بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصبي. فأخذ حلق الكعبة أول، اسمعنا اسمع التصرفات. صلى الظهر أولا عليه الصلاة والسلام، من الذي أذن؟ بلال الرباح، قال قم أذن. فصعد الكعبة فأذن، صوت الحرية والاستقلال والنصرة ونصرة المستضعفين وإنجاد البائسين والمعذبين والمحرومين. قال هذا بلال اللي سحبته وعذبته فوق الكعبة الآن يأذن. أين أميت من خلف؟ أين أبو لهب؟ أين أبو جهل؟ أين اللات؟ أين العز؟ انتهت الكذبة خلاص، ما عاد في كذبة، انتهى الكذاب خلاص، انتهت الخرافة. فلما أذن وصلوا قام صلى الله عليه وسلم بحلق الكعبة فأخذها سلم على الناس. هذا هو النبي اليتيم المعصوم المطرود ابن مكة البار، هذا عاد القائد أمامهم عليه السلام. رجع بعد 10 سنوات، رجع بجيش جرار، رجع وفتح يفتح الدنيا الآن. طبعا سلم على الحضور وهم يعرفون، قال ما ترون أني فاعل بكم؟ رفع صوته، ما ترون أني فاعل بكم، معنى الكلام في الكلام ضمير مستتر، معناها أنتم أخرجتموني وقاتلتموني وطردتموني وآذيتموني وشتمتموني وكذبتموني، ماذا تتوقعون أفعل بكم؟ والسيوف مصلته، كل العسكر أصحابه ما ترى من واحد منهم إلى 10,000 إلا عيونه، وذولاك جردوا من السلاح وأخذت سلاحهم ودرقهم ورماحهم خذت منهم وأصبحوا عزل أمامه. قال يقول الراوي فاختلط بكاء النساء بالأطفال بالرجال بالكبار. فقام عقال قريش هم اللي أخرجوه، أخ كريم، الآن عاد تذكروا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، وقف الدهر. يقول هنا ينصت الدهر، هنا وقف الزمن، هنا يكتب التاريخ ولذهبوا عفى الله عنكم. فسامح عليه الصلاة والسلام، ولهذا الله وصفه بكل الصفات المجيدة وأثنى عليه ومدح سيرته وزكى سمعه وبصره ومجده وأثنى على أتباعه. وكان عليه الصلاة والسلام ينوه بسيرته صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتم يصلي، من رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. في تبوك جلس صلى الله عليه وسلم في ليلة طويلة عنده معه 30,000 مقاتل. الليلة فيها حدثان، ترى أنا أحفظ في هذه الليلة حدثين مشهدين جميلين، مشهد يعني جميلين في السيرة يعني خواتمها جيدة. أما المشهد الأول فبدأ الناس ينامون في أول الليل، 30,000 كل واحد يأخذ فراش متعبين وبجنب راحلته وينام. وإذا ابن مسعود يقوم قمت في الليل فأتيت إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة ما بيسألون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو؟ أين ذهب؟ كيف صلى؟ أين كيف أكل صلى الله عليه وسلم؟ لأنه الإمام هو المقدوة. قال فأتيت فإذا فراشه بارد، قام منه فذهب على الوزيرين السمع والبصر الشيخين، فأتى إلى فراش أبي بكر عمر وإذا هما ليس موجودين. قال وإذا نار بقنديل تضوي في آخر المعسكر، فذهبت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل القبر حفر قبر وأبو بكر عمر بجنب جنازة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل دل يا لصاحبكم، فحفروا القبر وكفنوا وغسلوا. قلت من هذا يا رسول الله؟ قال هذا أخوك عبد الله ذو البجادين مات البارحة، مات على الفراش سكتة من المهاجرين الأولين. قال فلما دله يقول ابن مسعود سمعت صلى الله عليه وسلم يقول وهو يلحده في القبر اللهم إني أمسيت عنه رأض فرض عنه، اللهم أمسيت عنه رأض فرض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني صاحب تلك الحفرة، يقول ليتني أنا مت تلك الليلة. في الطرف الثاني منافقين مجموعة خرجوا في الظاهر مجاهدين وخرجوا مع الصحابة يعني في نصرة الإسلام، ولعوا نار وخذوا يشتبون ويسمرون. قالوا ما رأينا كقرائنا من الصحابة أجبن عند اللقاء وأكثر أكلا، أما الأكل يأكلون ولكن إذا حضروا المعركة ما يقاتلون وكذبوا. والله إن الصحابة أشجع ناس وقراء الصحابة اللي قتل في المعارك كلهم شهداء وهم حفظة القرآن. أتى الصباح وإذا بجبريل يأتي بالوحي، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول نسمر سمرة لا تأخذ بكنا نمزح مثل بعض الناس يمزح على سقال. يا أخي نمزح لا يسب العلماء، قال ترى ما قصدنا عمد. والقرآن قال ترى القرآن يا أخي قرآن تقرون قرآن دائم قرآن دائم. والإسلام قال ترى يعني من التراث القديم يعني أنه ميراث، ترى بس نمزح ولا صحيح أن الإسلام جيد كويس يعني ما نقول فيه شيء، هذا كفر مخرج من الملة ما فيه. فيقول فدعاهم صلى الله عليه وسلم قال ألحقهم فإنهم قد احترقوا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم على الناقة قال ماذا كنتم تقول البارح؟ قالوا غفر الله لك يا أبا القاسم. يقول تجي منك هذه؟ إنما كنا نخوض ونلعب والله نمزح ونسمر. فأنزل الله، قال قل لهم جاوبهم في سورة توبة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تستهزئ بالإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ما تجد كلام إلا في هذا. ذلك أحذر يا أخوان، أحذر نفسي وأخواني الجميع، ترى بعضهم يمزح في الآخرة. آخر مرة سمعت واحد يقول إن في قبيلتهم رجل بطيء، البارح أنا سمعت اللطيفة نكتة هذه، بطيء وثقيل ما يحضر العزيمة إلا متأخر، وإذا قاموا مثل مشوار بيروحون زواج أخرهم، وإذا راحوا مثلا في عزاء أخرهم. فيقول واحد منهم والله أنه ما يأخرنا يوم القيامة إلا أنت عند دخول الجنة، لأن القبيلة بيروحون كلهم يظنون بيدخل الجنة كلهم، هو بيأخرهم حتى يوم القيامة. استغفر الله وتوب إليه. هذا هو من هذا من الإثم الذي لا يجوز أن يطلق. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو كفر مخرج من الملة، ومن الكفر الاستهزاء بكتاب الله أو بشيء مما أتى به صلى الله عليه وسلم أو بشخص صلى الله عليه وسلم أو بالإسلام أو ما يتعلق بالدين عموما وخصوصا، يقصد من ذلك التهوين بدين الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن له ربه الحل، وأنا قد قلت لكم البارح يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. آمل من الجميع من يبلغ منكم كلمة نابية عوراء أن يغفر أن يستغفر وأن لا يزعج كثير وأن يعلم أنه مأجور لأن تكفير من سيئاته، وأيضا أن يستغفر لمن قالها وأن يعفو ويصفح ويتجه للتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يكون الحل العلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا أخوان حاتم الطائي ما يعرف الإسلام، هو ولد قبل الإسلام ومات قبل الإسلام، والله أن فيه من الشيم العليا والأخلاق النبيلة ما كأنه مسلم، كأنه مسلم من أفاضل المسلمين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى يقول لابنته لو أن أباك حيا لترحمنا عليه، لو أن أباك مسلما لترحمنا عليه. يقول وأغفر عوراء اللئيم وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. يقول أما الكريم إذا سبني فأنا والله أني أدخره وأبقيه صديق لي وأترك خط الرجعة معي مع ما أقطعه بهذا الكلام. يقول كأني ما سمعت. وأغفر عوراء الكريم ادخاره أدخره لي وأعرض عن شتم اللئيم تكرمه. يقول اللئيم تشاتمه يعني كلب النباح تتعرض له، والله يزيدك يسبك سبا شديد وتعطيه كلمة يعطيك 10 كلمات، لأن بعض الناس مفتوح عليه في السب مفتوح عليه في الشتم. ولذلك ينبغي أنك لا تعطي فرصة، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خلاص قل سلاما كأنك ما سمعت. قال الإمام أحمد التغافل 19 حسن الخلق، تغافل كأنك ما تسمع. قال أبو تمام ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. حاول أن تتغابى كأنك ما سمعت. الله سبحانه يقدرنا وياكم على الصبر وكأن ما سمعنا حتى تبقى لنا أعصابنا وهمتنا وإيماننا، لأنك إذا ذهبت تتأثر بكلام الناس سوف تنسحك. انظر حكماء صار الغرب والشرق أجمعوا العقلاء على أنك إذا عملت عملا ناجحا فإن عليك ألا تنصت الكلام اللائمين. إبراهام لنكولون هذا رئيس أمريكي رقم 7، هو أجود رؤساء على الإطلاق، هم 43 رئيس، هم من ولاية إنديانا وصلناها، خطبته مكتوبة في حجر برونز. يقول أنا لا أفتح رسائل الشتم الموجهة إلي فضلا عن أقرأ الرسائل، لأنني إذا نجحت فسوف يشهد لي الجمهور، وإذا فشلت في الرئاسة فلو نزل الملائكة من السماء يشهدون لي ما قبل لي أحد. هذه حكمة أنك أنت أنك تتحمل وأنك تواصل وأنك لا تلتفت. فهنا يقول لن يضركم إلا أذى، يقول سبحانه وتعالى. فالكلام ترى ما يهدم، أنتم سمعتوا كلام أسقط عمارة، أنتم سمعتوا كلام أنه أحرق إنسان، أنتم سمعتوا كلام قلب سيارة، كلام. فالأجر الناس في الكلام أكثرهم سبا، وأكثر الناس سبا أكثر أقلهم مروءة. فيقول ما تساب إثنان إلا غلب ألأمهما وأخبثهما. أما الكريم مغلوب دائم ما يقدر يواصل، تواصل تسب يعني خلاص انتهى، الحمد لله انتهى المجلس، عفى الله عنا وعنكم، لا تواصل ولا فتسمح وتعفو. ويقول الحكماء النقد يساوي قيمتك. ترى الذي ما ينقد ترى معنا ما عمل شيئا، لأنه إذا جلس الإنسان في بيت ما ينقد أحد، لكن مثلا قام بمشروع خيري، بنى مسجد، ألف كتابا، دعا، أنفق، سوف يتعرض للحساد والناقدون. ولذلك سبوا الآثمون، أعوذ بالله، سبوا الخالق سبحانه وتعالى كما سلف معنا. يقول سبحانه في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار كيف أشاء، وأما شتمه في إياي فإنه يقول: اتخذت صاحبة وولدا وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولد. تعالى الله سبحانه. وهنا يقول من الكلام، يقول قيل الأحنف بن قيس: من السيد في الناس؟ يعني الكريم المطاع. قال: من إذا حضر هابوه وإذا غاب اغتابوه. يحضر ترى الجيد إذا حضر المجالس مرة يقول: مرحبا يا أبا علي، أهلا وسهلا، أنعم واكرم. وإذا ولى أعطوه بالسكاكين، لأنهم يحسدون له مكانه. أما الساقط ساقط منتهي. يقول: حرمت عليكم الميتة، الناس لا يرفسون كلبا ميتا، هذا سقط المتاع. يقول: وما للخير وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ويقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف عرف طيب العودي. العود إنما يولع ويحرق بالنار فيفوح منه الرائحة الطيبة. وكذلك الكرماء والنبلاء والأخيار إذا سبوا فاح منهم العفو والصفح والمسامحة. واحمد الله عز وجل إذا سب يعني كان لك حاسد، لأنه دليل على أن النعم عندك، أن عندك نعم. وإلا فالساقط ما يحسد أحد. هل سمعتم أحد يحسد مروج مخدرات؟ هل سمعتم أحد يحسد فاجر عاق والده؟ هل سمعتم أحد يحسد ساقط؟ ما يحسد. يحسدونك إما عبادة، إما علم، إما كرم، إما حسن خلق، إما سيرة جميلة في قبيلتك، في قريتك، في حارتك، فتحسد بهذا. إن العرانين تلقاها محسدة، ولا ترى اللئام الناس حسادا، هم يحسدوني على موتي فهو أسفا، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء لهم وخصومه، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. أتى زهير بن أبي سلمى إلى هرم بن سنان وآل سنان، قبيلة من غطفان في كرماء أجواد، قال: محسدون على ما كان من كرم، لا ينزع الله منه ما لهم، حسدوا لو كان يجلس فوق الشمس من كرم، قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا لو كان يقعد. فدل على أنه أن دليل على أنك تمشي في الخط المستقيم أنك تحسد، ولكن عليك أن تتماسك، لأن قصدي من هذا الحديث لا تنزعج يا أخوان، لأني أنا رأيت الماشي في التجربة من الشباب أول الطريق، إذا كان أستاذ ولا داعية ولا أنه نشاط ولا كاتب ولا مؤلف، يجد له انتفض، قال: هذاك سبني بمقالة في الإنترنت، وذاك كتب في أبيات، وهذاك اتصل بي، لأنه باقي ما تدرب. فيبغى له تدربة، يبغى له دورة تدريبية في السب حتى يصل، وإن شاء الله ويصبر ويتحمل ويصبح عنده عادي إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يزيدنا وإياكم توفيقا، ويجعلنا وإياكم من أوليائه المقربين منه، ويجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه منازل الموحدين العابدين، فإنه لا يزال العبد بين نعمة ينبغي عليه أو يجب عليه شكر الله، وذنب يستغفر الله، وبلية يصبر عليها. فمن فعل ذلك فهو من الموحدين الصادقين المؤمنين. جعل الله وإياكم منهم، وتاب علينا وعليكم، وسامحنا جميعا، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمن يا